كل ما افتكر وحيد النادل على علي الهموم حالي والبنصر النجوم هد الشديد حالي والله لو اعلم ان المرض يبتدي المرض هيبدل السلم حالي نسلم تحالي لمرة ضع السماء ورايا.